رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الخامس مما سئله الشيخ فوزان في أسئلة العيش في الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، أيهما أشد عذابا، الأستاذ أو المبتدعة؟ إذا نيوتو عذابا شبر التالي زنبرو في الآلي لبت ونجا سريوس ويس بدعا ميتم. جواب: المبتدعة أشد، لمن؟ لأن البدعة أشد من المعصية بل تالي، والبدعة أهب إلى الشيطان من المعصية، كما قال سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: البدعة أهب إلى الشيطان من جميع المعاصي. لمن؟ لأن العاصية يتوب وإذا لم يسأل توبة عدد بيادر قل إبادانا ودع الله إكرر بسالة ومن يأيدا لم يسراه بدعان يسرى توبة مادر دامو من ذنة ودع الله إكرر بسالة يال دينار ودين نبل إتقاد أربو يسران بس لو قال قال سبيان سليم البدا تعب إلى إبليس من المعاس فإنما يتاب منها والبدا لا يتاب منها توبة يتدلق منها إلا من رحمه إن الله حجب التوبة عن كل ذي بدعة حتى يدع بدعته. أما المبتدع فقري لما يتوبتنا لقبت آمنا سانا نسأل الله السلامة من البدع لأنه يظن أنه على حق قال له إله بخلاف الآسي فإنه يعلم أنه آسي من جاء عنده ولا آسي أقل عليه إبال الله في الدنيا لأيه يسأل الله الدنيا لم يتبقين وعليه ولو توبت لا سانا توبت لا برقش لا وأنه مرتكب لما سانا لكن هذا يبدعه يعني إذا يوسو إمنا فينا بدعه فينا وبينه ما سيعني ترى أم نوبت إذا لا بس أم لينا تاني. أما المبتدع فإن يرى أنه مطيع وأنه على طاعة على طاعة على انتعجاز بطاعة من دلو إله فلذلك سعر دي بدأت ورياض بالله شارا من المعاس يهود ولذلك يهزل السلف من مجالسة مبتدعة مبتدعة كمامات سلافون جاسنك قالوا إن ينسوا بالشتاء مقابا قال إلا بالشتاء يبلتان إله قال رسالة رحيمه لا تجالي صاحب بدأت يبدا بعد ذلك تماما فإن أمره كذب إن شاء الله سيأتينا ببرباري مترشا قد الناس قرار قد أشد الناس على البدع كمتأخروش برباري نولاد كمتكتبوش إمام مالك وبدعا بطعام عجيب شو نبضوا إلهان بطعام كانوا نار الله المكالا أو كانوا نار الله المكالا الاتسام الشاطئي الاتسام الجا والسنة إيه بشاطئي الغرناطي المالكي سلا بدعان أنجتون قرارتو قردم لي بيشمر كتابة بدعان أنجتون وقبول قرارتو كتابتو سبابرو كتفو استو قردم بيشمر كتابة الاتسام الشاطئي لأنه يؤثرون على من جال تقيم فترة من الأرواز متكمل وخطروا شديدنا هذا قال شرطنا فرستان لا شك أن البدع شر من المعصية أي كان يتبع سيدي سار وخطر مبتدئ مبتدئ أدجا أشد على الناس من خطر العاصي عاصي بقلونه سواء قال إنا كرشلان يا أفرال بس رعوم التيفار إن يا عبادنا بيوال سواء من ذكت لا ينصر في فعل يزينه ويخرجه على أنظار الناس على ذلك بك على بي عبادة في وسنة قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا جالس على بدعة من المريد قال بك هذا حديث سام مجلسات مجلد رأي صفحة عندما تو سبع ولد البدع والنهي عنها صفحة أمسى أراد وقال الشاطئ إبراهيم الله مجلد رأي صفحة عندما تو أمسى سمن فإن فرقة نجاة نجا موتاته أنجا هم أهل السنانات مأمورون هذه أداوة أهل البدع على الضمور والتشريد به من نفسه ما بار بما سبر قنوان فشرد به والتنكير ممن انهاش الى جهتي وذا النفس انهاز مال انهاش وذا النفس يتقان ثوب ما سمر المقعد بالقتي بمقتل لا اله الا الله فما دون كذلان بانسه كما قال الشيخ سام يجب عقوبة كل من انتسب اليه او زب عنه او يعني عزمه او عزم كتبه او يتزال عن بالاعداء التي لا تزل الا جاهل او منافق بل يجب عقوبة كل من لم يقوم عليهم فان القيام عليهم من اعظم واجبات الدين على ابن تيميه عليه رحمة الله على ابن تيمية الله الله الله الله الله يا نبو من عالم أمركم الله تفعل ماذا يا أخي الله يهديك أنت امشي أنا في تحقنا قرنب شرعوه أهل شرعوه يا زواجات في التشريك النسو ما بارد كالنسو ما استنقت وذا النسو استقدى مالك كالنسو يوجدنا من دنو ما استمرد مقعد ما بدل كذنبان وقد الزرع العلماء في مساهبته ومجالسته أقول رحم الله السلف ما تركه صاحب بدعة إلا وقع معه بأن بركته بها وارده منك وهزروا بها سنككه إنجيلا مثالي لا شك أن البدعة شر من المعصية وخطر المرسل أشد على الناس من خطر العاصي يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في خطر أهل البدعة الناقة ولولا ما يقيمه الله كمثله ومثل أتباعه اندسوا عيلت لدفع دراري هؤلاء الذي على البدعة وشن هذا قال مكلاك أن يقوم وبعين نوره يعني على البدعة لفسد الدين ولولا دفع الله الناس بعض ببعض لفسدت الأرض الله الله الله الله وكان فساد أعظم فساد استيلاء لدو ألات عند قر كما ورد إفاتي بنتا لم يبن أهل أربع هونوس ألاتوس فإن هؤلاء أعداء استيلاء ميهونوس أهل أربع هونوس إذا استولوا يون أكباب كتشوم كتكتاتروا لم يفسد القلوب وما فيها من الدين إلا تن بتكتا التي بقت إتعاق قال من أبل شعر الممتلكة نبرس النوم يدرسون أما أولئك على الأوج المبتدع فهم يفسدون القلوب قلوب ابتداء قلوب المشائل والعوام يعني هي البذوق سنة الموتى مجموع الفتاوى حياة سمن مجلد حياة سمن صفة ونسمته ثلاثة ونسمته ثلاثة ونسمته يا ابن سيمية ويقول أيضا أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع على ابن سيمية الله أكبر أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية يا شهوة معاصية زنا ولد خمر وطاطا يا شهوانية إيدي كان إذا لم يأتوا شهوانية يا شهوة معاصية يا سميت معاصية كم نسمى سوتي بيتان دامين بالسنة والإجماع يا أهل البدع شر بالسنة والإجماع وهذه سنة بإجماع العلماء ابن سيمية مجلد حياة صفاء عندما توصل أي مسيح الله الله الله خلقه ذلك الله أكبر ما خلق الله مثله في المتأخرين في كشف البدع ومعرفة أحوال الناس والشرك لزائنة تعليم عجيب سبحان الله هل تأيما إلا نستبدنا الله أكبر أدرى بلا شيء إذ ما تسيارك السن كتاب بقالة سنة محبت بيتا يامر إنسان طافو مدري كتارك بقال لما يأتي نتارك لما الرجاء السن عالم يعلم مبتدئين عفر في بيتا أكبر لوالا يسوع كتاب على كرر أبا على البداري كرا كرا لهم على سويم دمو ونسمع كرا لهم على ذي أي مسألة أي مسألة السل الذين ميت الله ويم جاهلنا ويم مبتدي ولذلك أنكر وكفره كل أهباشي وكل تبليغي وكل صوفي كذلك اليريمي كفره وكفر أتباعه فهؤلاء جهال وإما مبتدع وإما جهال فلو كانوا عالمين والله إذا ما أنكروا عليه هؤلاء جهال ولذلك لا تجد هذا من أهل السنة والجماعة في هذا العصر مما يكتب رسائل وكتيبات إلا وقد استدل لما يكتبه وينتهجه إلا في تيمية انظر كتب العصرية قال شيخ الإسلام تيمية قال شيخ الإسلام تيمية قال شيخ الإسلام تيمية قال ابن تيمية قال ابن تيمية قال ابن تيمية لا تجد كتاب إلا ولابن تيمية فيها يد رحمه الله رحمة واسعة الله أكبر سؤال الثالث سدسنا القياك بما سئله الشيخ هل من انتم على لك نكرن بمال ما يكرن من من خطر الآسي نعم خطر أشد على الناس من خطر الآسي ولهذا قال السنة اقتصاد في سنة خير من جار في بدعة أو في غير سنة وهذا قول ابن عباس وابن مسعود قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس بسنة مكاكلين مسرات سنة بانونا فميت أبوذو إتعادروا كمسرات كالجاتو إراث ويتعال إذن لا إذن من قول مسعود راج إلا لكائي عندما تسارات الإبانة لابن بطع عندما توصل ساعد السنة لابن نصر ثلاثة والصحيحة للألباس مجد قابل صفا عشر أراث سلاة السلام إيش توبة الجار دعاء على البدعة ثم السميت أو إن لا جزت حجب التوبة عن كل شيء بدعة جاء بدعة يكذب تواله سؤال السادس هل من ينتبع للجماعة وإذا جماعات غروب بوسة تتقعي سفر مبتدئة مبتدئة بالإبالة جواب هذا حسب الجماعات عند حزب السنة فالجماعات التي عند مخالفة لكتاب السنة لا تشوف على سورة قبيلة فالجماعات جماعة التجمع جماعة والسنة يعتبر المنتمي إليها مبتدئا يعني جماعة واسمع لنا كتاب الناس سنة نكالف يهون جماعة واسمع هونو مبتدئ هنا وذن الصلاة قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حكم الانتماء في كتاب حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعة الإسلامية بميلوا كتابه لا إيمان صفها ذاتنا سبا لا يجوز أن ينسب شخص للأمة لأمة عند تعقومه ماله يدعى إلى طريقته شوف ودست من الذي ترك ما تبعوا الهدادية الهجورية يدعون إلى يحيى الهجوري بستار أهل السنة والجماعة السلفية ابن سيدي أمسنا أقول لديه عند الزو مبايع مادرك عمي كل سب عالمه مبايع تركون إن اللي تكتنوا إن لا تكالف بالأمر بإشارة إلا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأن لا متبوع حق إلا رسول الله لا. كل أخذ به ويرد كما قال إمام مالك وهذا وصية أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلنا راد ومردود ما من عالم إلا وله زلة لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة إذن ملو بملو أن نكتلهم كل من وافق الحق نتبعه إذا كان هذا منهج السلف الصالح الصحيح غير المتعصب وغير المقلد الأعمى وغير إيش مؤذن لشيخ واحد ومقدس واحد لا حقا بس ادعو إلى الحق إلى سبيل ربي نعم ينسب سيد المسجد إلى طريق ويوالى ويؤادى عليها كما تفعل هؤلاء الجهلة فأخذت ذكره لهذه المناسبة تمشي معهم بس إنما يوالون من أجل هجوري ويؤادون من أجل هجوري هجوري رجل من الرجال إلا ما نقول إنه كافر قال أنه مالا أنلب لأنه اشتبه عليه الأمر أداه الله وإلا فقد أتى إيش بأمر عظيم كيف توالي من أجل رجل واحد يماني مقهور بل مطرود من دماج من مدرسة ومنطقة إلى مملكة العربية السعودية وهو مختفي بالمملكة السعودية يبص صمومه إيش هناك ممن هو مثله وإلا فليس له سيطرة في السعودية حتى ينشر بدعته ومصيبته ونحن نعرف عن السعودية من البداية إلى النهاية ويوالا ويؤاد عليه سوى نبينا ورسوله فيما درسنا كنبي محمد بكر الله فمن نسب سواه على ذلك فهو دال كنبي ود من أجل توالي من أجل توالي تؤذمه تقدسه تقبل كل ما قال لك يعني وتنكر كل ما أنكره لك من غير دليل وموافقة للكتاب والسنة ومنهج السلف أهمل البالات أليس هذا من قول الله يعني يدخل من قول الله تعالى اتقوا أربابا اتقوا أربابا أربابا من دون هؤلاء بلوا في هذا الرجل هداه الله وهداهم ورد من السواق وهم يخطئون الرسول فليس بأجيب سبحان الله فإنا لله وإنا إليه راجعون وقال نعم وقال شيخ الإسلام سيدي رحمه مولا في الفتار ابن سيمية حيان يا مجلل صفا عندما توصل سلسة أراد وليس لأحد يشوف أن ينسب للأمة شخصا الله أكبر ناس الأمين لا لهم تبتكر سمعتم كون هذا الرجل الجاهل اللي يرد أنا من ليس أعلم منه يمي من لسان سماتون قال الناس الأمين يهي الرجل ناس الأمين ألم يقول الرسول الأمين عند لا يقلع قلبي يقول ناس الأمين لأهدين أن ينسب الأمة شخصا ليقوم صوف ينهو إلى طريقته سبحان الله ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم كنبي ولا ينسب لهم كلاما يوالى عليه ويعادى غير كلام الله ورسوله نقول كلم إهين بارو بيشا بس إهين على سعين وذاتنا فرقوال إهين على رؤذاتنا جمعية مبتلئين أولوه يوالون على إيه سبيل الجمعية ويوالون على تبديله ويوالون على إيه تسليمه ويوالون من أجل هجوري ويوالون من أجل الهجوري يجعلونه جبلا ومن ينكر عليه قرن سبحان الله هل الإبرة بالجبلية مسكين أولي بس أكيد بس ولا ينسونه كلاما ما يوالي بس نحن لا نعادي من أجل رجل ولا نوالي إلا لرسول الله وما اجتمعت عليه الأمة أمة وضوث اسمها مبتهون بل هذا من في أهل البدع يا ربي دعو السلام الذين ينسبون شخصا عند سوء أو كانوا يفرقون به بين الأمة فأمة يبتلوا به إن كذلك هذا قف تكس كنا هي أباشو عبد الله الرحيم ما شاء الله يقدسون ويوعدون إليه شيخنا ما شاء عالمنا يا سلام وكذلك يعني إيش إخواني كذلك يقدسون إذا فرق الزامي وسنبنا ومهم السرود وهكذا والصوفية يقدسون مشايخه، والهدابية والجمالية والأبرارية والدماجية واليحيوية يقدسون يحيى ابن علي إمام الثقلين. أعوذ بالله من ذلك، لا أقول إنه إمام الثقلين، أكذب قوله إنه إمام، ليس الإمام الثقلين بل هو إمام فرقة إن صحت كلمة الإمام له. سبحان الله، الله أكبر، الله إيش إن يمان من قدسه عارف إنا جراله ندعو إلى ما دعا إليه السلف من غير تقيد بشخص، ندعو إلى إمام أحمد بن حنبل إذا وافق، وإلى الشافعي كذلك، وإلى مالك كذلك، وإلى حنيفة وإلى أبي حنيفة كذلك، وإلى البخاري كذلك، وإلى ابن تيمية كذلك، وإلى أبي بكر كذلك. سبحان الله، لا وعما أولا تقيدوا بشخص لا يخرجون عن طريقه ونظامه، كما يسب يسبون وكما يرد ردون، من بدأوا يبدئون ومن سووا يسومون. أين الإنصاف؟ أين الدعوة الإصلاحية؟ أين الدعوة الإسلامية؟ أين الدعوة السلفية؟ أين السلفية؟ هل السلف مثل هجوري؟ هل السلف مثل جمال؟ هل السلف مثل أبرار؟ يسبون، يشتمون، يعيبون، يعيرون، يقولون ما لا يعلمون ولا يعرفون ما لا يعرفون. ما أعظم خطرهم، هداهم الله بس وذهب وقطع شرهم. إذا يوم بل آدمي في الآل البداية الذي ينسبوا له شخصا أو كلامه يفرقون بين الأمة يوالون بي على ذلك الكلام أو تلك النسوة ويعادوا من البعض إنه بذلك في الآل رتينيان أبن ذلك رتينيان موقنا إذا رتينيان أهل السنة والجماعة باسكمت القائدة اسكمناتوا بدلي بفرقاننا بعد إذا دوريا اسكمناتوا أنتيس نقيم على ذلك يوم إنه ساور بذلك أليموش كذلك أنجلنا غنجي لسما وجنات لا نتعصب لبتيمية، لا نعصب ابن تيمية معصوم عني ولا نزكي، بل يعني ايش انما زكى ايش انما زكى الله سبحانه والله حفيظه ولم يزكي الله احدا، ولكن هو عالم عرف الحق ودافع عن الحق وبين الحق، واتباع العالم الحقيقي من غير تعصب ومن غير تعصيب هذا جائز. والله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعادون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ببت أذى ويعادوا. قال الشيخ بكر عقب نقلي لكلام شيخ الإسلام هذا، وهذه حال كثير من الجماعات والأحزاب الإسلامية داري على الجروب والإسلام اليوم أنهم ينسبون أشخاصا قادة له فيعادون أولياء أو الناس وداري ولا دار قال يعني كثير سوف القرزال حسن البنا حسن البنا نزل سيثناكا مدير إخوان أهل السنة يقولون يا توجف الله نزل سيثناكا يجيزون إيش غضبا يحمر يحتر دماؤه دماء شيفنا ويعادون هذا حقا يقول حقا لا تبتشان يوكينا أباتي الناتي وقاني بيري هجري كدلي أكتوان بان ديني أفيرات سنوات على الإلامين وفنسرين حقا ما كان يمكبل إن ياسر وددناه إذا كان لبس لم يكن أكالي باري قبا نقرقين على الجباب ردوا كهونا أستقاكلنا وميباروين إن دويت أينا أوك مجرى مداجة مسألة هلو أينا أوك أينا ستبدي لك الأيام ما كنت عنه جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم زوج ستبدي إذا انجل الغبار أثرتك فرسول أمير محارب يا وليس كل ما يبدي البشاشة خائنا أساسا إن لم تجد لك منجد إلا إرسى كفته المداجة مسألة فقد قال المداجة لا تشفت أنا سنعمل لهم يا تمتب الله الشفشف أيوة عند الامتحان يكرم الرجل أو يهاني بارا بابا تناكزين أقوله لك بإكوان تحمد أمق وإبراة سمو بامون أهون دمو بحدا بيا بس بسي مسألة فيها حدا بيا أن إكوانا وذن الإكوانا إكوانا سنع قريب مدرك لا يبطوهم جرد من ذلك كم سنع قلنا وستنا وستنا حبتا منات راجع سكول ما بري فتار وستنا وستنا وتعطون أصعب قاعد إعداد الرسالة نس إعدادهم سواتشوا التمارين حالات الرسالة ناتشوا قانا إذا هذا فاتشوا من ذلنا يا بلا إنس إذو سلطان إذو سنة شبا أردو فراساتشوا مسمر دي كذلو مبلغو حقا ديا أقم بتاقين إبراس أبولو أمنقا أفنقا يا ليلة يوسيقى دولتين نوبة لا الله شعيد ساكا الله شعيد إن شاء الله كلما عيش أوقدوا نارا للهرب أطفأها الله والله لا يحب المفسدين. قوى يستدق بجاري ميلا ايش وجدكم وهذا يعني كثير من الجمال الأذن كان يجب أن ينسبوا شخصين قادن لهم فوالون أولياءهم ويأتون أداء ويطيئونهم في كل ما يفتون لهم شوف ويطيئونهم في كل ما يفتون لهم ويطيئونهم في كل ما يفتون لهم يا هلا جوري يا رب قولوا تكتلوا ولا تكتلوا إلنزوا جواشيوا باشاونا يحيى لجون يا لو تكتلوا لا تكتلوا حتى دياو حتى ديا اذا لن من الله حتى ديا سرا يسبك اخوانو اخوان اذا لن بله انا سنان بله عند ميلو طيب انا اخوان اذا لو ما رت اقرا اخوان سرا كسر يا حتى ديا سرا كسر حتى ديا اذا لن ما رت ايدي داو بلچا ما قاهر وتا تاسك في بال سرا على غيري سرا مان مان هذا كذاب اذا كان وافق فعله فماذا يكون الامر صار في النهاية مثله إن في مطعن مطعن عندنا يا لجوري إن العلماء لم يعطوا المبتدئة حقهم كما أعطى الأول للعلم محمود الهداد فكرة إذا لا علماء أوج لعلى البدعة يمكباون ردنا من الله على هذا الرقوم ما لك يا محمود الهداد فكرة إذا لا منا زمو عندنا يا هي لجوري عند زم مبتدئ كون ارى القرى يبان نغري لم مبتدئ يبان يقول يا يا محمود الهدى سرا اذا بذلك لا بدل بذلك لا بدل ين سرا اذا لا زين بلا راي راس اذا لو ما اذا لم اذا لو ما راس اياتينم سرا مندنو منهجي مندنو هي لو يعني ارسلنا من جتل مبتدئ كون ارسلنا ما راسو اياتينهم إخواني يونو دم إخواني إذا ما رأدينه حتى هذه يونو دم حتى إذا لم يكن رأدين ليلة هم هارج من ليه وسط صلافية در وسط إيان تقاوم النزين من أرواستو كنسو كسر عليه در جمعي أرواستو حتى هذه يام إذا لم يكن أهم من النزين صلافية ما شاء الله صلافية تزادا بصلافية متسلفة أم متسلف ليس من السلف بل متسلفة مدعون السلف وليس بصلافية متعارمون وليس بعارمين ويعدون هذا ويقولون في كل ما يفتون لهم كتاب كورة كتاب كتاب وقال يا أسف في الناس كتابهم كتابين لهم ويقولون في كل ما يقولون يا سنتوي دو يا لجوري يا لجوري يا لجوري لا إله إلا الله نبي ياتو تنكع لكن ده شيئا باك الله لا من ذنب دي من نشاء ده هكو تناغران عن قبامي فإستو سنتاري موش يا كفر كتاب فباش كتاب ليس هذا من ذنب يبالب أغراتي قوانكا تكره عفون مكفتنا مستعدر دو من دنو ميبال كيف تاخي بارا ميبال وشتنو اهتالو من بارا داتو وين جده من ناقني قدات كنين فأي بارانا للي رافتنا انو نانا بلاد اكونا انو فرطانا اتشاهده وإن مبالتعونا ايدا لهم نيوز قرطة شلونا ايدا لهم سنعربين يبالتعونا ايدا لهم انو دي مدير جاكلوك نقر قل نصو ياهو مستعدر اشلالو مدرك تمتاشوا جمعي ابن الله رامل النصو هلانو اها اسليك لا شيء عندك ان انتبه الى اذا نقف مدرب جاهل تقف ان هو الا مستوليا على الا على اضعف المجانين انت تبارك الله دون الرجوع الى الكتاب والسنه ودون ان يسالوهم عن ادله سعيد اي واجب لو قالوا بل بيانوا بل فيما يقولون اي يفتون فيما يقولون أو يفتون ما لدنا عندي لوال أو يفتون بل من يفتون بل من يفتون من رجع من دينا سعين لوال النفس يعلو سنلالو إذا كانوا القومات لذي إيه مريدنا أصبي أي سرع ليس منا من قاتل لأسبية ليس منا من دا إلى أسبية ليس منا من غضب لأسبية إن العذاب عنكم إيش أبية جاهلية أسبية وقد تبوذن تنين يا من من مسيبا رجع وذا حق وذا قرادي السن سلفوش بعد المسرات تتعرف ميقرمو بوضوء شركة ردنا درقوا يليلاون رد عنده من نفوزهم ينسو شيء بجا فتنك رد أدرد جبنا عالم ورده شكر كان لبتج من لا ورد اتوقع منه يمورده وثلاثة أي رد ثلاثة أي فرقان لمن السلاح النابدروا ونسجل سرعالي بوشكو يا هي رجوري بشاره ما بيجي من لا نسجل يا هي رجور ولا نحترمه بل نرد عليه ونظمه ونهزره منه ونبدئه رغم عن فيه إن شاء الله يا ليتني فراغ والله اكتب كتاب تكون نارا عليه وعلى اتباعه الى قيام الساعه بسم الله الرحمن الرحيم.